شوف يا سيدي، صلى على سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. انت قائد وبيدك القوامة، فالقائد ده هو اللي بيخلي العربية اللي معاه تترنح، مع ان هو اللي راكبها ولكن هي تترنح بيه. بايه؟ بسبب اللي في ايده، عجلة القيادة اللي في ايده. فما تقسوش عليها وما تدلعهاش دلع مرق، وإنما اتق الله فيها. مفيش حاجة اسمها بتطلب الراحة وبتطلب المزيد مش دعوة بالكلام ده. أنا ليه دعوة؟ أنت قلبك عامل إيه مع ربنا؟ بتطلب منك حاجات تخليك تتفحت شغل وتاخد بدل الشغل إضافي، وبدل الإضافي أوفر تايم، وبدل الأوفر تايم شغلانة تانية بعد الظهر، وتتسحل وما أنت شايف قدامك، وتبعد عن طاعة الله، بتأمرك بمعصية الله، بتشغلك عن عبادة الله، ولا معين على طاعة الله؟ شوف هي بتطلب ايه وانت بتعمل ايه. وجه اللي بتطلبه لك ده وشوف بيوديك على فين. واضح؟ فالعبرة مش بهي بتدلع ولا ما بتدلعش، ولا كل ما بتطلب حاجة بتطمع في المزيد. لا، العبرة انت بتروح فين في الطريق الى الله. بتطلب منك المزيد اللي بيعينك على طاعة الله، ولا بتطلب منك المزيد اللي بيخليك تمد ايدك على حقوق غير حقوقها تديها لها؟ فهمت؟ ربنا يفتح عليك ويعينك على قيادة الأسرة ويوفقنا لما يحب ويرضى. ولو انت اتقيت ربنا ساعد لما هتمنعها وتمنع عنها اللي هي شبطانة فيه ابتغاء مرضات الله، ربنا هيسخرها لك وحيشرح لك صدرها، مع انك عصيتها وعملت اللي هي مش عايزاه. لكن ربنا بيقول من ارضى الله في سخط الناس رضي الله عنه وارضى عنه الناس، ومن اسخط الله في رضا الناس سخط الله عليه واسخط عليه الناس. افهم الحكاية. لما ترضى ربنا، ربنا يرضي الناس. لما تسخط رب العزة، ربنا يسخط عليك الناس. وهو ده سبب الحيرة اللي انت فيها، ان انت كل ما بتجيب لها برضو طمعنا في المزيد. لا، ركز مع ربنا واصدقه، هتبقى اسعد زوج باذن الله. ربنا يفتح عليك ويصلح حالك.